أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فسورة التين هذه سورة مكية ولا خلاف في أنها مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم كشأن كثير من السور وخاصة في هذا الجزء، يقول تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ثم أتى بالمقسم عليه فقال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والتين والزيتون، الصحيح في معنى التين والزيتون أنه جبل التين وجبل الزيتون، وطور سينين مكان، وهذا البلد الأمين مكان. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأماكن الثلاثة وهي الأماكن التي بعث فيها الرسل الثلاثة وهم أواخر الرسل والذين ما زال لهم أتباع إلى وقت التنزيل. فالتين والزيتون في فلسطين هو المكان الذي أرسل منه وبعث فيه عيسى بن مريم عليه نبينا الصلاة والسلام. وطور سينين هو المكان الذي كلم الله تبارك وتعالى موسى بن عمران عنده، وهذا البلد الأمين هو مكة الذي بعث منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويكون إقسام الله تبارك وتعالى بهذه الأماكن الثلاثة تنبيها إلى أنه المرسل سبحانه وتعالى إلى الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى في هذه الأماكن، وتنويها بوحدة الرسالة ووحدة الدين أن الله تبارك وتعالى هو المرسل وأن هؤلاء هم رسله سبحانه وتعالى. هذا القول الصحيح. في قول طبعا بأن روي عن بعض السلف من المفسرين أن التين والزيتون هو هذه الفاكهة التي يأكلها الناس، وطور سينين هذا مكان هو طور سيناء، وهذا البلد الأمين لا خلاف يعني عند أهل التأويل أن المقصود به مكة. لكن الصحيح أن القسم يعني بهذه الأماكن الثلاثة إنما هو من نسق واحد، فهي قسم فهو قسم بأماكن وليس يعني قسما بفاكهة ثم مكان. فكون عيسى عليه نبينا الصلاة والسلام قد أرسل في من الجليل في ثم في جبل الزيتون في القدس هذا لا خلاف فيه، فقد كان هذا هو مهد رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وهو آخر الرسل ليس بينه وبين نبينا رسول صلوات وسلم به. وقد قال النبي أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم إذ ليس بيني وبينه رسول. وطور سيناء هذا هو الذي كلم الله تبارك وتعالى فيه موسى كما قال جل وعلا وناديناه قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الغربي يعني بالجانب الغربي من الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عنده موسى، وقد كلمه الله تبارك وتعالى من طور سيناء، والطور بمعنى الجبل. وسمى الله تبارك وتعالى مكة بالبلد الأمين، والأمن في هذا البلد هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهو أمر كذلك من أمر الله عز وجل كما قال جل وعلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فقد جعل الله تبارك وتعالى الأمن في هذا البلد هو من الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى في مكة. ولا شك أنه من أكثر بلاد الله تبارك وتعالى أمانا على مدى التاريخ، وإن حدثت فيه أحداث فإنما هذه تعتبر يعني نسبية جدا بالنسبة إلى بقية العواصم وبقية الأماكن. وقد حرم الله تبارك وتعالى فيه القتال والمطالبة بالدم، وتحريم الله تبارك وتعالى للبلد الأمين منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض، كما أخبر النبي قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإنها لم تحل لأحد قبل، يعني القتال فيها، وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار، يعني ما حل القتال فيها للنبي إلا ساعة من نهار، وذلك في فتحه لمكة صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فإن النبي أيضا قد حجز عن أن يدخلها عنوة، وذلك في السنة الثالثة عندما ذهب للعمرة فتصدى له كفار قريش وقال والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، وقاموا بقضهم وقضيدهم، ثم إن ناقة النبي بركت عند الحديبية فقال الصحابة خلأت الناقة، فقال ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة كما حبس الفيل في الأبرهة عن مكة أن يدخلها، فكذلك حبس الله تبارك وتعالى ناقة النبي أن يدخلها النبي عنوة على أهلها وإن كان أهلها من المشركين، لأن الله تبارك وتعالى شاء أن يظل هذا البلد آمنا. وأباح الله لنبيه أن يقاتل فيها ساعة من النهار فقط، وكان هذا من الصباح إلى الظهر، ثم يعني انتهت مقاومة المشركين واستقر الأمر بعد ذلك يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان اللي هو جنس الإنسان في أحسن تقويم يعني أحسن صورة وأكمل هيئة، فأكمل هيئة في الخلق لا شك أكمل مخلوق خلقا هو الإنسان، وذلك لاعتدال خلقه، فهو لا يمشي على أربع يعني كالحيوان ولا على بطنه كالزواحف، وليس له ريش كالطير ولا شعر كبقية الحيوان، بل إن الصورة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الإنسان هي أكمل الصور بإطلاق، بل لا يوجد في المخلوقات الله تبارك وتعالى ما هو أجمل منه ولا أكمل منه. كذلك يدخل في أحسن تقويم اللي هو كمال العقل كذلك، فهو يعني من كمال هذا الإنسان ما خصه الله تبارك وتعالى به من العقل والحاسة والإدراك، فهو إنسان كامل في خلقه على هذا النحو، ولعله من أجل ذلك قد أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم بعد أن سواه الله تبارك وتعالى وخلقه بيديه كما قال تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأن سجود الملائكة له إنما كان إذانا بأن الله تبارك وتعالى قد فضله ببعض الفضائل حتى التي ليست في الملائكة، وهي ما أخبر الله تبارك وتعالى به بالنسبة لآدم، أن الله عز وجل قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فظهر يعني شرفه، شرف آدم ورفعته على الملائكة في هذا الأمر، وأن الله تبارك وتعالى قد خصه بعلم يعني لم يخص الملائكة به. هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم، تهيئا في الخلق وفي العقل، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: ثم رددناه أسفل سافل. ولكن هذا الإنسان الذي خلق يعني سويا في وكاملا في أحسن صورة وأكمل هيئة، وكذلك مع يعني العقل الكامل، إلا أنه قد شاء الله تبارك وتعالى أن يرده أسفل سافل. قال بعض أهل التفسير إن رد الإنسان إلى أسفل السافلين هو رده إلى أرض العمر، أنه إذا كبر خرف وضاع عقله وأصبح في حالة أحط من الحيوان في فكره وفي عقله. ولكن على هذا التفسير يكون إلا الذين آمنوا، يصير كأنه لا يصيبهم هذا، علما أن كبر السن والخرف يصيب هؤلاء وهؤلاء، وإنما المعنى الصحيح: ثم رددناه أسفل سافلين، هذا بالكفر والبعد عن الله تبارك وتعالى. فإن هذا الإنسان الذي قد خلقه الله على هذا الشكل الكامل وبهذا العقل والإدراك الكامل، إلا أنه يمكن أن يلغي هذا كله فيكون أحط من سائر مخلوقات الله تبارك وتعالى فهما وعلما وإدراكا وإضاعة لكل هذه المقومات، كما قال تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا غفل الإنسان عن طاعة ربه تبارك وتعالى وجحد نعم الله عز وجل ولم يعلم المهمة التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها وهي عبادة الله عز وجل، بل تنكر لذلك ودفع ذلك، رد أسفل سافل، أصبح أحط دركا من الحيوان نفسه عياذا بالله. ثم رددناه أسفل سافلين أي بالكفر وإضاعته لهذه المهمة التي خلق من أجلها. ثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبهذا يكون الاستثناء هنا على بابه، الاستثناء إما يكون استثناء منقطع أو استثناء متصل، فهذا استثناء متصل، وهو الذي يكون فيه المستثنى منه من جنس المستثنى منه من جنس المستثنى. إلا الذين آمنوا يعني أن الله تبارك وتعالى لا يردهم أسفل سافلين، وذلك بالإيمان، فهذا الذي استفاد بالمقومات التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، استفاد بكمال الخلقة واستفاد بكمال العقل في أن سخر هذا في طاعة الله تبارك وتعالى، سخر هذه البنية الشريفة، هذا البناء الشريف، الجسم والهيئة الشريفة في طاعة الله تبارك وتعالى، فاستقام على أمر الله وعبد الله تبارك وتعالى، واستخدم هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل، واستخدم العقل والفكر في التفكر في عظيم صنع الله تبارك وتعالى والإيمان بالله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أي أنهم لا يردون أسفل سافلين، بل قد يعني ساروا على يعني المهمة والغاية الشريفة التي خلقهم الله تبارك وتعالى من أجلها. وجمع الله تبارك وتعالى هنا بين الإيمان والعمل الصالح، لأن هذا هو الموجب للفلاح والنجاح. فالإيمان وحده إذا أطلق على عمل القلب فإنه لا يكفي ذلك، وإنما لابد من في الإيمان من العمل الصالح ودخول فيه. فعلى كل حال اقتران الإيمان هنا بالعمل يدل على أن الإيمان المقصود به عمل القلب، والعمل الصالح اللي هو عمل الجوارح وعمل الصالحات. والصالحات جمع صالحة، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به من شعب الإيمان فهو عمل صالح، كالصلاة والصوم والزكاة والحج. وقد أخبر النبي أن هذه الشعب أكثر من 64 شعبة. قال الإيمان 64 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هؤلاء قال تبارك وتعالى فلهم أجر غير ممنون، يعني هؤلاء المؤمنين الذين خرجوا من هذا الخسران لهم أي عند الله تبارك وتعالى أجر، أي على إيمانهم وعملهم الصالح غير ممنون. وصف الله تبارك وتعالى بهذا الأجر بأنه غير ممنون، ومعنى غير ممنون يعني غير مقطوع، يعني لا ينقطع، بل هو أجر دائم يظل فيه، وهذا ثواب الجنة، أن ثوابها ثواب دائم لا انقطاع له، وسعادة أهل الإيمان فيها وبقاؤهم فيها بقاء بغير يعني انقطاع. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا الإنسان الكافر، قال فما يكذبك بعد بالدين. سؤال يراد به التوقيف والتقريع والتأنيب، ما الذي يكذبك، يعني ما الذي يحملك أيها الإنسان الكافر على أن تكذب بالدين بالجزاء، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك، ما الذي يكذبك، يعني سؤال، ما الذي يجعلك تكذب بالدين؟ الدين هو الجزاء، الدين هو الجزاء، وذلك أنه بالإيمان بالجزاء يعني يكون قد آمنا بحكمة الله تبارك وتعالى، وأن هذا الكون له غاية. أما من لا يؤمن بالجزاء فإن من لازم تكذيبه بالجزاء اتهامه لله تبارك وتعالى بالظلم وبالعبث، كما قال تبارك وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق، لأنه لو كانت الدنيا أو لو كان الشأن والحال هو الحياة الدنيا فقط لكان المغبون من؟ أهل الطاعة هم المغبونون، لأنهم هم الذين ضيعوا فرصة عمرهم في أنهم لم يعبوا من اللذات ولم يتمتعوا بالحياة كما تمتع به الكفار، ولكان الكافر هو الفائز. فكان المعارض لله تبارك وتعالى والمناوئ له والذي يسير على خلاف دينه وشرعه هو الفائز، لو كان ما في جزاء. لذلك قال تبارك وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني في المآل والمصير، ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تحكمون هذا الحكم، وأن الله تبارك وتعالى لا يبعث الناس للجزاء، لأنه لو ما بعث الناس ومات الجميع يموت الظالم وهو ظالم، ويموت المظلوم كثيرا وهو مظلوم، ويموت الفاجر وقد يستمر في فجوره إلى آخر لحظة من عمره، ويموت كثير من الناس مقهورين مظلومين مسلوبي الحقوق، قد قاموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى ولم ينالوا شيئا. فلو لم يكن هناك إيمان بالجزاء لكان هذا اتهام لله تبارك وتعالى بالعبث. ولذلك قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين، فما كان الله ليفعل هذا. فالله يقول فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، لا شك أن كل ذي عقل وذي لب يوقن بأن الرب تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين، على الأقل لحكمة الخلق. فخلق الله تبارك وتعالى من الإبداع والإحكام بحيث أنه لا أحكم منه ولا أقدر منه ولا أعلم منه سبحانه وتعالى، وهذا يقر به يعني كل أحد حتى الكافر، يعني الكافر بالبعث لكنه يعلم بأن لهذا الكون خالق، يعتقد بأن هذا الخلق من في الغاية من الإتقان والإحكام، فخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان والحيوان والنبات وهذه المخلوقات العظيمة لا شك أنها يعني بالضرورة تلجئ كل من يتفكر فيها أن خالقها خالق عظيم لا أعلم منه ولا أحكم منه سبحانه وتعالى. فالله يقول للكافر المكذب بالبعث: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فكيف يستوي عنده وهو أحكم الحاكمين أن يسوي في النهاية بين المؤمن والكافر، وأن يكون مصير الجميع واحدا، وأن لا يبعث الناس لفصل القضاء، فيكرم أهل الإحسان ويحسن إليهم ويقول هل جزاء الإحسان الإحسان، ويجازي أهل الإساءة بسيئاتهم حتى تتحقق العدل ويتحقق حكم الله تبارك وتعالى وحكمته؟ وإلا فإن التكذيب بالبعث من لازمه اتهام الله بالعبث، ليس إلا ذلك. كل من كذب بالبعث فهذا اتهم الله تبارك وتعالى بأنه ليس أحكم الحاكمين، بل اتهم الله بالسفة وب يعني عدم الحكمة. ومن لوازم الإيمان بحكمة الله تبارك وتعالى وعدله ورحمته وإحسانه الإيمان بالبعث، لابد من آمن بأن الله هو الحكم وهو العدل وهو الذي يضع كل أمر في نصابه، لابد أن يؤمن بالبعث. فالخطاب لهؤلاء الكفار المكذبين بالبعث والذين كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو ربهم ورازقهم وهو أحكم الحاكمين، ولكنهم كانوا يقولون لا بعث. فالله يقول لهم: إذا من يقول لا بعث فهو يتهم الله في حكمته سبحانه وتعالى، لأن إذا كان لا بعث يصير من الفائز؟ الفاجر، الفاجر الذي استمتع بدنياه ولم يقم بأمر الله تبارك وتعالى هو الذي فاز فيها، هذا اللي فاز فيها اللي استمتع بالدنيا لآخر لحظة. ويكون من الخاسر؟ الخاسر المؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى وعمل الصالحات ولم يسرق ولم يزني ولم يأخذ مال الآخر ولم يظلم أحد، هذا هو الخسران، هو الذي خسر لأنه يعني كان في مكنته أن يأخذ أموال الآخرين ويستمتع بها ولم يفعل. ولا شك أن هذا اتهام لله تبارك وتعالى، ويكون يعني مضمون السورة الإجمالي بعد ذلك هو أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بأماكن التي بعث فيها يعني الرسل الثلاثة اللي هم أعظم رسل الله تبارك وتعالى وأكثرهم عددا يعني تابعا، وهو عيسى وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. يقسم الله تبارك وتعالى بمهبط هذه الرسالات أنه قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، والرسالة هو موضوع الرسالة، الإنسان هو موضوع الرسالة، ولكنه بالكفر يرد إلى أسفل سافلين، وبالإيمان يكون في أعلى عليين، ويكون قد استقام على أمر الله تبارك وتعالى، ويكون له أجر عند الله تبارك وتعالى غير ممنون. وأن كل هؤلاء الذين كذبوا من المشركين برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بأن الله خالقهم هم في أعظم التناقض، لذلك حجهم الله تبارك وتعالى بهذا، قال: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهذه السورة، سورة العلق، هي أول صدرها أول ما نزل من القرآن باتفاق يعني أهل العلم بالتفسير والسيرة، أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تبارك وتعالى هو هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد ذكرنا كيف نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حماه الله تبارك وتعالى، وقد نشأ في مكة من كل أرجاس الجاهلية، فلم يعبد الأصنام مع أهل الجاهلية، ولم يشاركهم في يعني فسخهم ولهوهم بل حماه الله تبارك وتعالى وحفظه حتى مما هو دون ذلك من ظهور عورته، وهذا لما أعد الله تبارك وتعالى له من الشأن والكرامة بأن يجعله رسولا إلى الناس جميعا. حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء بعد أن تزوج بالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان يحب أن يختلي عن الناس ويبتعد عنهم، فكان يتزود لليالي ذوات العدد، ويعني يأخذ زاده طعامه وشرابه ويذهب إلى غار بعيد في مكة في جبل معروف وهو جبل النور، والغار هذا يسمى غار حراء، فيمكث فيه الليالي المتعددة، ثم بعد ذلك إذا انتهى ما عنده وفني ما عنده من الزاد والماء نزل إلى مكة، ثم تزود بعد ذلك لمثلها. وكان في هذا تقول سيدة عائشة كان يتحنث إما من الحنث وهو البعد عن آثام يعني الناس، وإما يتحنث من الحنيفية يعني أنه يعبد الله تبارك وتعالى حنيفا على ملة إبراهيم بعيدا عن الشرك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لم يكن طبعا على علم بالنبوات السابقة وبرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى للناس، بل كان يعني هي خلوة ولعله تأمل، وفي هذه الفترة لم يعني يعرف أن النبي اتبع دينا معينا أو علما معينا، وإنما كان على البعد عن الناس، فكأنه بهذه الخلوة بعيد عن الناس وعن أرجاس الجاهلية. ثم لما كمل عمره صلى الله عليه وسلم 40 سنة أتاه الوحي وهو في هذا الغار في ليلة من ليالي شهر رمضان، نزل عليه جبريل في صورة رجل وقدم له رقعة قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه إلى صدره يقول فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، يعني يريد أن يتخلص منه، ثم ضمه الثانية يقول فضمني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فضمه الثالثة كذلك حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب يعني هذا الملك وهو جبريل، والطبع النبي ما يعرف من هذا الذي أتاه وكيف أتاه، ورعب من هذا رعبا شديدا، ونزل لتوه وقص الأمر على زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها، وقال لها إني خشيت على نفسي، إني خشيت على نفسي، يعني أن يكون الذي قد رأوه هذا الشيطان أو يمسه ويمس عقله. فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني مثلك لا يخزيه الله، أي فيسلط عليه الشياطين وتتنزل عليه الشياطين. ثم إنها من فقهها رضي الله تعالى عنها ذهبت بالنبي إلى ورقة بن نوفل ابن عم لهن، وكان هذا الرجل من الذين تنصروا في الجاهلية، وكان يقرأ بالكتاب العبراني، ولكنه كان في هذا الوقت كان قد كبر سنه وعمي، وقال له يعني اقرأ علي ابن أخي ما الذي أتاك، فقص النبي عليه القص يعني الحدث وأخبره بالذي حدث له وقرأ عليه هذه الآيات، فقال له إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحدة. قال هذا يعني نور واحد، يعني هذا النور الذي جاءك هو كالنور الذي نزل على موسى ينبع من مشكاة واحدة، المشكاة هي يعني مصباح. ثم قال له يعني بشره بأنه سيكون نبي هذه الأمة، إن هذا نبوة، وقال له بعد ذلك متحسرا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم، فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. وهذا يدل على أن النبي لم يكن يعرف شيئا من أحوال الرسالات، وأن الله عندما يرسل الرسل إلى الناس فإنهم يعادوا ويضطهدوا وقد يخرجوا من ديارهم، فقال له إنك ستخرج، وقال له ليتني أكون فيها جزعا، يعني يا ليتني أكون شابا عندما يخرج قومك إذا لنصرتك نصرا مؤزرا، يعني لو وقفت بجوارك ونصرتك نصرا مؤزرا. ولذلك لا شك أن ورقة من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه طبعا هو لم ينشب الوحي أن توفي قبل أن يبعث النبي، ولا شك أنه مؤمن برسالة النبي، فهو مؤمن برسالة عيسى وكذلك مؤمن برسالة النبي صلوات الله والسلام عليه، فهو من المؤمنين وهو من هذه الأمة بلا شك. وإن كان ما أدرك يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرك نبوته فقط، فالنبي نبئ بهذه الآيات. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله في أول يعني ملامسة لأذن النبي الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا إعجاز، فالقراءة إنما يعني يفعلها من تعلمها القراءة، والنبي أمي، عاش أميا صلى الله عليه وسلم ومات وهو أمي كذلك، فإنه وقد مات لا يعرف القراءة والكتابة. وقول الله له اقرأ باسم ربك الذي خلق يدل على أن هذا إعجاز من الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمي قارئا بل معلما، بل معلما للبشرية كلها صلوات الله وسلامه عليه، فهو معلم البشرية كلها وهو أمي لم يتعلم القراءة والكتابة، وهذه معجزة جعلها الله تبارك وتعالى معجزة، وجعلها آية على صدق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن العلوم يعني علوم الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها العلماء ولا فصاح العلماء، فضلا عن أن يستطيعها الأميون ومن لم يتعلم ولم يقرأوا، فهي إما أخبار بغيوب سابقة ما شهدها النبي ولا حضرها، فلم يشهد نوح مع قومه ولا موسى مع قومه ولا صالح مع قومه ولا هود مع قومه، وقد أتى بتفصيل هذا تفصيلا دقيقا حتى ببعض الأحيان بأدق التفصيلات، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما كنت لديهم لدي إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم على قتله وهم يمكرون، وإنك تخبرهم بهذا وهو تماما كما هو في التوراة، ثم قال: وما أكثر الناس وما ولو حرصت بمؤمنين، يعني على بالرغم أنك تأتيهم بهذه التفصيلات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فكذلك أخبر الله تبارك وتعالى نبيه أنه لم يكن لدى يعني الذين تنازعوا في كفالة مريم من الذي يكفلها، وأنهم لأجل ذلك ضربوا القرعة، وأن الله تبارك وتعالى جعل القرعة تخرج على زكريا وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال تبارك وتعالى: وكفلها زكريا، كفلها زكريا، يعني جعل الله تبارك وتعالى كفيلها زكريا. فهذه التفصيلات ما كان الله النبي ليعلمها، وهي دليل على صدقه، فكيف للأمي أن يعلم هذه الأخبار التي لم يقرأها في كتاب، كما قال تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كنت تخط وتكتب لظنوا أنك قد نقلت هذه من الكتب السابقة، والحال أنه لم يقرأها. ثم كذلك الغيوب المستقبلة، أخبر النبي بغيوب كثيرة مستقبلة، سواء ما نزل عليه في القرآن أو ما جاءه وحي من الله تبارك وتعالى وأخبره النبي بكلامه، وكلها جاءت كما أخبر. فأنى للأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أن يتنبأ بهذه الأخبار. ثم العلوم التي جاء بها الدين كإقامة العدل والحق وبين الخير والشر، هذا مبحث عظيم جدا بحثه من يسمون بالفلاسفة، وين الحق وين الخير وين الجمال، وأساطين التقنين والتشريع، ولا شك أنهم ما جاءوا بهذا بشيء يغني البشر ويسعدهم، بل أتوا بما يضرهم ويشقيهم، وجاء النبي بالكلمة الفصل، ولا شك أن هذا دليل على أنه لم يأتي بهذا من عنده، وإنما هذه العلوم التي نزلت عليه التي تضعوا كل حق في نصابه في كل شؤون البشر في اجتماعهم واقتصادهم وسياستهم وأحوالهم وعلاقة بعضهم ببعض، هذا أمر يفوق التصور، يستحيل أن يأتي بشر ويأتي بهذه العلوم من هذا التشريع والتقنين الذي يعطي كل ذي حق حقه، الرجل حقه والمرأة حقها والزوج حقه والحاكم حقه والمحكوم حقه ويقيم نظام للعدل لا يعني لا مزيد عليه ولا نقص فيه ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، بل كلما حاول البشر أن يأتوا بقانون يعني يحقق العدل أو يحقق السعادة لا يأتون بمثل هذا، كما قال تبارك وتعالى في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهو حكم الله تبارك وتعالى والذي يحقق الخير والعدل. ثم العلوم الأخرى كما أخبر الله تبارك وتعالى به، فإن هذا القرآن قد اشتمل في علمه على ذكر كل الآيات المبثوثة في السماء وفي الأرض، فقد ذكر فيه النجوم والكواكب وعدد السماوات ومواقع هذه النجوم، وذكر فيه البحار بآيات فيها والرياح والشمس والقمر والليل والنهار والنبات والحيوان، وكل شيء ذكر فيه من علم كله جاء بالقول الفصل وبالعلم الحقيقي الذي لم يكن يدركه الذين عاصروا هذا التنزيل، فأن لهم أن يعلموا هذا العلوم التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها كعلم الأجنة أو صفة الرياح وفوائدها في الأرض وحقائق النبات وحقائق الحيوان وما ذكر الله تبارك وتعالى من خلق السماوات والأرض، آيات عظيمة جدا، آيات من أعظم الآيات ما كان لأحد أن يعلمها فضلا أن يعلمها هذا النبي الأمي الذي نزل عليه هذا الكتاب، وهذا يعني كله إعجاز. فقول الله لرسوله اقرأ باسم ربك، هذه قراءة يقرأها النبي، فكان النبي يقرأ ويقرأ هذا القرآن باسم الله تبارك وتعالى بمجرد ما يلقى عليه يطبع في صدره ويجمع في صدره ويطبع في قلبه، كما قال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، إن علينا جمعه يعني في صدرك وقرآنه أي تقرأه على لسانك، فإذا قرأناه أي قرأه الملك فاتبع قرآنه يعني بسمعك، ثم إن علينا بيانه ثم إن بعد ذلك ننزل عليك بيان هذا القرآن حتى تبينه وتعلمه. ولذلك كان جبريل ينزل على النبي فيدرسه القرآن، درسه القرآن كل رمضان يعرض عرضه كاملة، وفي السنة التي توفى عرضه مرتين، وكذلك يشرح له مراد الله تبارك وتعالى به، كما قال تبارك وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. علمه يعني علم النبي شديد القوى اللي هو جبريل ذو مرة ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ف معلم النبي هو جبريل، وجبريل من الله تبارك وتعالى، فهذا إسناد النبي، النبي أخبرنا القرآن عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا فهذا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي كان يأتي النبي بصور يعني متعددة، كما جاء في حديث 16 كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وحين يتمثل لي الملك رجلا فيعني يخبرني أو يعني يتلو علي ما أمره الله تبارك وتعالى، فإما يأتي مثل صلصلة الجرس يسمع الصوت، وكان يقول النبي وهذا أشده علي، وتقول السيدة عائشة إن كان لا يعني يفصم عنه الوحي وهو يتفصد عرقا في اليوم الشديد البارد، يعني في اليوم يكون شديد بارد ما يرفع عنه الوحي إلا وهو يتفصد، أصل الفصد هو قطع العرق، إذا قطع عرق فإن الدم يندفع منه، يعني العرق يندفع من مسامه من شدة يعني ما كان صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن الله تبارك وتعالى كان أول ما لامس يعني سمع النبي من هذا الكتاب اقرأ وهو الأمي ليكون هذا إعجازا للعالمين، اقرأ باسم ربك، قرأته باسم الله تبارك وتعالى الذي أوحى له، وكذلك اقرأ حال كونك متبركا باسم الله تبارك وتعالى، واسم الله مبارك، اسم الله مبارك بركة عظيمة، ولذلك كان هذا القرآن كله بركة، كله بركة، كما قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والبركة فيه لا توصف، البركة في فضل من يقرأه وفضل من يتعلمه، والحسنات والثواب لمن يقرأ حرفا منه، من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. والبركة في هدايته أنه نور، نور، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أنه بصائر وأنه نور وأنه حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا كتاب مبارك، اقرأ باسم ربك. ثم عرف الله نفسه فقال: الذي خلق، وهذا من أعظم صفة الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا الخلق المشاهد هو الدليل على الخالق سبحانه وتعالى. فالذي خلق، كل هذه الذي تشاهده إنما هو مخلوق، وربك هو الذي خلق، هو الذي خلق هذا الخلق كله، وهو بالتالي هو الذي يستحق أن يقرأ باسمه، وهو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى نوعا من خلقه فقال: خلق الإنسان من علق، هذا نوع من قدرته في الخلق جل وعلا. قال: خلق الإنسان، اللي هو جنس الإنسان، من علق، والعلقة هي البويضة، لأن عرفها وعرف الناس بعد هذا. طبعا العلق هذا نوع من حيوان الماء الصغير، يعلق في النبات، يلتصق فيه، يسمى العلقة. وعرف الناس بعد ذلك أن البويضة إذا لقحت بماء الرجل وبالحيوان المنوي فإنها على طول تذهب وتعلق في الرحم، تتعلق فيه، هي صغيرة، البويضة صغيرة، لا ترى يعني بالعين المجردة، إلا بصعوبة أن ترى بالعين المجردة، ومع ذلك تعلق على طول، تنشب فيه، ثم تنغرس فيه مثل النبات الذي ينغرس فيه في الرحم، ثم تمتص منه إلى أن تصبح بعض هذه العلقة تصبح مضغة، تنتفخ ومضغة كقطعة اللحم التي تمضغ بدون أن يكون لها شكل، ثم يشكلها الله تبارك وتعالى ويسويها، فتظهر لها الأطراف ويظهر الرأس ويظهر الأرجل. خلق الإنسان من علق، من هذا الذي البويضة التي تعلق فيها. وهذا يعني تنبيه وتوجيه إلى قدرة هذا الإله الخالق العظيم سبحانه وتعالى. اقرأ مرة ثانية: وربك الأكرم. ربك يعني الذي أوحى إليك هذا القرآن هو الأكرم، يعني أنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الكرم بمعنى العطاء، فهو واسع العطاء سبحانه وتعالى، فما من خير إلا وهو من يده ومن يمينه سبحانه وتعالى، كما قال النبي: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. يد الله ملأ، مملوءة الخير والعطاء، سحاء، السح هو كثرة العطاء، الليل والنهار يعني أنها على استمرار الليل والنهار يعطي الله تبارك وتعالى. فهذه الأرزاق الدارة على العباد من النباتات العظيمة ومن إنزال المطر ومن الخيرات ومما يخرجونه من باطن الأرض ومما كله من الله سبحانه وتعالى، ومن نتاج الحيوان، هذه الأرزاق العظيمة كلها منه سبحانه وتعالى، كلها من فيضه ومن كرمه ومن يده جل وعلا. ثم قال النبي: ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يعني هل الإنسان يفكر كميات العظيمة التي أنفقها الله على عباده منذ خلق السماوات والأرض؟ يعني كم من جبال القمح مثلا والحبوب والحيوانات التي أنتجت والخيرات والكنوز التي خرجت من باطن الأرض، كل هذه لو الإنسان تصورها لا شك أنها فوق التصور، فوق التصور والتخيل. قال النبي: فإنها لم تغض ما في يمينه، ما أنقصت شيء مما عنده سبحانه وتعالى، فهذه لا تنقصه منه. فالله تبارك وتعالى هو الأكرم، هو الكريم الذي عطاؤه واسع ولا يحد عطاؤه سبحانه وتعالى. كذلك من كرمه سبحانه وتعالى أنه هدى من شاء من عباده إلى الخير إلى الحق، وهذا تكريم لهم، وهو هذا من عطفه ومن كرمه جل وعلا. كرم هو كرمه العام لكل أحد من رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكرم خاص بالله تبارك وتعالى في هدايته من شاء من عباده إلى الحق وإلى الخير. بين الله من كرمه هذا الإنسان، قال الذي علم بالقلم، هذا من فضل الله على هذا الإنسان أنه علمه وعلمه بالقلم، والقلم كان وما زال أعظم وسائل التعليم وسيظل، القلم هذا أعظم وسيلة للتعليم، فهذه الكتابة التي تكتب بالقلم هي أعظم وسائل التعليم. ممكن تتعلم شفاها تسمع، وهذه هذه وسيلة من الوسائل أن يلقى الكلام فتسمعه، لكن الكتابة قيد، قيد للعلم، فهي التي تقيد العلم. هذا وين تقيده؟ عندك علوم كثيرة، ما لو بسيتها كده يمكن بعض الناس تأخذ واحد يستوعب 10% 20% 30% 1%، بعدين يروح انتهي. من فضلك اقلب الشريف فتسمعه. لكن الكتابة قيد، قيد للعلم، فهي التي تقيد العلم. هذا وين تقيده؟ عندك علوم كثيرة، ما لو بسيتها كده يمكن بعض الناس تأخذ واحد يستوعب 10% 20% 30% 1%، بعدين يروح انتهي، ثم إذا مع الوقت يتناسى. لكن لو عندك مهما كان عندك من علم ضعه في كتاب اكتبه، إذا كتبته خلاص حبسته، كأنك حبس هذا العلم، فممكن يستفيد منه جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، ثم إذا قرأه القارئ أي واحد يقرأه خلاص نقل، نقلت هذه المعرفة. ثم إن الإنسان يستطيع بالكتابة أن ينقل أدنى الأحاسيس وألطفها، تصور وتكتب، فأحاسيس الحب والشوق والرغبة والرهبة والسعادة والشقاء، أي إحساس، وهذه أمر يعني جدا دقيقة ممكن نفرغها على الورق، وممكن لو إنسان قرأها هو تنقل له هذه المشاعر نفسها، فيبكي عند قراءتها أو يضحك عند قراءتها أو يبتئس أو يغم أو نقلت ليش نفس الأحاسيس هذه، استطعنا أن ترجمها لكتابة والكتابة تذهب للآخر، وممكن يظل هذا طالما الكتابة موجودة يستفاد بها، فهذا أمر عظيم، يعني هداية الله تبارك وتعالى كون يهدي الإنسان إلى هذه الوسيلة ليقيد علمه ولينشره، هذا من أعظم يعني من أعظم مخترعات الرب سبحانه وتعالى ومن أعظم مصنوعاته أن علم، وهذا الإنسان إلى هذا الإنسان إلى الكتاب، قال الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم في علوم الدنيا والآخرة، ما لم يعلمه الإنسان علمه تبارك، علمه بأن يسجل هذا فيتعلمه الآخرين، كذلك علمه بالإلهام. وأكثر مخترعات الإنسان هي إلهام، في تجارب يفعلها الإنسان ويصل بها عن طريق الخطأ والصواب والتجربة إلى الشيء إلى البرهن، لكن أعظم المخترعات إلهام، ما يكون واحد يسعى عشان يوصل لها، يعني اكتشاف الكهرباء إلهام، ما كان معروف كذا من واحد والله بده يعمل يصنع شيء اسمه الكهرباء، بل هذا أمر موجود ولكن يلهم إلهام لأحده، حتى إن الآن لا يعرف لليوم ما هي هذه الكهرباء، شنو هي، إيش هي حقيقتها، شنو يعني الكهرباء، عرف الناس إنهم يجيب ملف سلك يدور بين مغناطيس يقوم يتولد تيار، منين بيجي هذا، شو اللي بيجي، ليش هالتيار هذا عندما يدور هذا الملف، هذا ملف السلكي هذا تيجي فيها التيار هذا، ثم أن هذا التيار هذا يتحول إلى هذا القوة والطاقة فينير ويدير الآلة ويبرد ويحرر ويتحول إلى أشعة أخرى، هذا أمر، فهو ليس يعني ما صنعناه، يعني مثلا هذه الكهرباء ما صنعناها وإنما اكتشفناها، هي موجودة في الخلق، اكتشفت اكتشافها كله جاء عن طريق الصدفة عن طريق الإلهام، وأكثر هذه المخترعات التي ترونها إنما كانت إلهام، فالله الذي يعلم سبحانه وتعالى، وإنما هذا الإنسان هو يتلقى يلهمه ويهديه ويوفقه إلى يعني سبل معيشته، كما ألهم الله تبارك وتعالى كثير من الحيوان، كل الحيوانات هذه مخلوقات ضعيفة ما عندها العقل ولا الحكمة ولا كذا ولا تخزين المعلومات حتى تتعلم، لكنها تقوم بأعمال غاية في التعقيد، وهذا الله الذي هداها لهذا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إيش اللي النحل يقوم بعمل جدا معقد في غاية التعقيد، صناعة كبيرة جدا، صناعة تقوم على جمع مادة معينة من الزهور، ثم لابد أنها تجمع وتحفظ، ثم لابد تصان وتجفف، ثم الذين يعمل هذا العمل لازم يتدرب عليه، تدريب النحل على هذا النحل له دورة، ثم كيف يقتصد في البيوت فيهتدي إلى الشكل السداسي من جملة الأشكال، ثم كيف يربي صغاره، ثم كيف يدخر هذا المدخر، ثم كيف يحافظ عليه من الحشرات الأخرى التي تسرق وتنهب وتغصب، أمور في غاية التعقيد، وهي حيوان ما إيش يدركه الإدراك هذا. والله يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا آيات من آيات الله تبارك وتعالى لقوم عندهم فكرة، لما لا يمرون على آيات الله تبارك وتعالى وهم عنها غافلين. والله يقول وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا شأن الكافر، يرى آيات الله تبارك وتعالى في الخلق وفي الناس وهو معرض عنها لا يتفكر فيها. فالمؤمن يتفكر، لا تقع عينه إلا على آية من آيات الله إلا وينظر يعني عظيم صنع الله تبارك وتعالى فيها وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى. فالله علم الإنسان ما لم يعلم، وكذلك هذا سائر الخلق إلى يعني معايشها، فليس بقدرة الإنسان فعل، وإنما بتعليم الله تبارك وتعالى وتوجيهه وتصريفه. علم الإنسان ما لم يعلم، ثم قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استقر. الله هو الذي علم الإنسان، علمه ما ينفعه، ما ينفعه سواء في حياته الدنيوية أو لآخرته كذلك، فكل الوحي الذي يهدي إلى الصراط المستقيم من الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان للأسف فيه الإنسان الكافر، قال كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان الكافر كفر بالله تبارك وتعالى فإنه يطغى. أصل الطغيان هو مجاوز الحد، مجاوزة الحد، كل ما جاوز حده فقد طغى، كما قال تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء اللي هو ماء الطوفان، لأن العادة في عادة الخلق أن الله تبارك وتعالى جعل الماء منسوب في الأنهار وفي البحار، منسوب معين، لكن لو جاء هذا المنسوب طلع عندنا مثلا ماء البحر بدل ما يجي المد فيطلع مثلا 6 أمتار، لكن لو طلع 60 متر إيش صار؟ غرق الأرض، تنتهي الأرض. وكذلك ماء النهر له منسوب معين ومستوى إذا صاب، لكن إذا زاد عن هذا 10 متر 12 متر خلاص يغرق ما حوله. إن لما طغى الماء زاد، إن لما طغى الماء اللي هو ماء الطوفان، وذلك أن الله تبارك وتعالى أراد إغراق الأرض. فسمي الطغيان هو مجاوزة الحد، فالإنسان يطغى يجاوز حده. مثلا أعظم الطغيان أن ينسو نفسه الألوهية، هو بشر يقول أنا ربكم الأعلى، هذا أكبر ديد. كما قال الله عز وجل لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فمن صور طغيانه أنه قال أنا ربكم الأعلى، هو عبد لله عز وجل ومخلوق فجعل نفسه هو الخالق. وكذلك الطغيان جاوز حده، بدل أن يقوم بالعدل بين الناس صار يستضعف طائفة منهم، يعذب يعني هذه الطائفة فيقتل الذري، يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم، قال إنه كان من المفسدين. كلا إن الإنسان ليطغى يجاوز حده، متى؟ قال جل وعلا أرآه استغنى. أرآه يعني إذا رآه رأى نفسه استغنى، إذا رأى أنه استغنى عن من؟ إما استغنى عن الناس لأنه أصبح غني فيطلب، أو أنه استغنى عن الله، إذا رأى نفسه أنه استغنى عن الله وأنه في غير حاجة إليه فإنه لا يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى ولا يطيعه، لأنه كأنه يظن أنه ما هو في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الكفار. ولذلك أخبر تبارك وتعالى بأن هلاك الأرض عندما يظن الناس أنهم مستغنين عن الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وظن أهلها أهل الأرض أنهم قادرون عليها، أنها أصبحت في قبضتهم وفي ملكهم وأنهم في غير حاجة إلى الله عز وجل، وأنهم الذين أخضعوا الطبيعة وسخروها وهم المتصرفون فيها، عند ذلك يأتيهم هلاك الله تبارك وتعالى. فالطغيان يأتي من الظن بأنه يستغني عن الله، والحال أنه لا يستغني، ما في أحد له غنى عن الله، لأن هذه البنية بنية الإنسان في غاية الضعف. مظهرها قوي، يعني مظهر الإنسان قوي، فعضلاته مشدودة، ما خلقناهم وشددنا أسرهم، والأسر هذه الأربطة تربط الإنسان والعظام والقوة، فهو في شدة خلق، في الظاهر في شدة خلق، لكن في الحقيقة والواقع هو في غاية الضعف، بنية في غاية الضعف، شرثومة صغيرة لا ترى بالعين تدمر، تدمرها فيروس صغير يدمر هذه البنية إذا حجب عنه، يعني مو شيء واحد بل ملايين الأشياء إذا حجبت عنه انتهى، إن حجب عنه درجة الحرارة المناسبة له فازدادت أو نقصت، كذلك أجهزة هذا الجسم في غاية الدقة بحيث إن أي خلل فيها ينتهي. مثلا هذا منظم الحرارة في الجسم، حرارة الإنسان مثلا 37 درجة مئوية، في منظم ينظم الحرارة ترموستات، هذا أي خلل فيه يزيد الحرارة أو ينزلها انتهى الجسم. وهكذا دقائق خلق الإنسان، الإنسان في غاية الدقة، وأخلاط الخلية الواحدة حوالي 37 عنصر، 47 عنصر في الخلية الواحدة اللي هي لا ترى بالعين مجردة، إذا اختلف هذه الخلطة بزيادة أو نقص تدمر، يدمر هذا الإنسان، خلايا تنتهي. فهذا الإنسان مع أنه في الظاهر شديد وقوي الخلق إلا أن بنيته في غاية الضعف، وممكن يتطرق إليه الفساد ما نقول من 1000 باب بل من مئات الألوف من الأبواب، ممكن أي باب منها يدخل له الفساد السريع. ثم إن الإنسان ليست له قدرة ذاتية على هذا التنظيم، يعني ما هو اللي بينظم ضربات قلبه وينظم نظام الحرارة فيه وينظم التنفس وينظم هذه الأخلاط الموجودة في بدنه، وقضية تمثيل الطعام وتحويله، وقضية هل أبني عملية البناء والهدم المستمرة في الجسم، ما بيقوم الإنسان فيه على شيء ولا بينظم فيها شيء، يعني أنت في حالة بناء وهدم مستمر على مدى 24 ساعة، الجسم يبني ويهدم، يبني خلايا جديدة بكل ذرة من الذرات، فجسم الإنسان في 6 شهور ينتهي، يكون انتهى الموجود ويكون قد تجدد كل ذرات جسمه، من ذرات العظام إلى الدم، إلى بعض الذرات بتقعد فقط مدة 4 دقائق، مدتها في الجسم 4 دقائق وتنتهي تروح ويجي غيرها. فأنت في حالة بناء وهدم، أنت شنو، أنت ما لك قدرة على هالبنية اللي أنت فيها، ما لك أي تصرف فيها ولا قدرة عليها. يظن الإنسان أنه لما يمشي برجليه ويضرب بيده وينظر بعينه ويسمع بأذنه أنه خلاص قادر على نفسه وهو المحرك والمنظم لهذه البنية، وهذا من أكبر الأخطاء. فالإنسان يظن أنه مستغن عن الله تبارك وتعالى، والحال أنه لا يستغني عن الله ذرة ولا طرفة عين، بل الله هو الذي يقيمه، وهذا من معاني الحي القيوم. فالله تبارك وتعالى هو الحي بذاته، القيوم بذاته، والمقيم لغيره، بل كل ما سوى الله يقيمه الله، من عرش، من كرسي، من ملائكة، من جن، من إنس، من سماوات، من أرض، الله هو الذي يقيمه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، المقيم لغيره. فلولا إقامة الله لك ما تقول، ما تقول. فهو المقيم لغيره، سواء كان هو الغير، هذا عرش الله سبحانه وتعالى، فالله ليس في حاجة عرش، العرش هذا الله هو الذي يقيمه والذي يبقيه، والكرسي والسماوات والأرض ومن على الأرض، وما من دابة إلا وتصريفها وحركتها وسكونها بيد هذا الرب سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالكافر يظن أنه مستغني عن الله، لما نشوف نفسه ويشوف قوته وأنه يضرب يده ويسير برجله وعنده المال وهذه، لكن إذا سلبت منه نعمة واحدة خلاص يبدأ ينهار. هذا القوي الجبار المتمرد لو تسلب منه نعمة واحدة، يسلب منه المال خلاص ينهار، يسلب منه الصحة ينهار، يسلب منه الأعوان ينهار، يسلب منه الخدم والحشم والبيت ينهار. لكن طالما هو يظن أنه مستغني عن الله يبقى جبار. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال جل وعلا إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى، تأكيد أن الرجوع العباد كلهم بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى ليحاسب كل إنسان على عمله. ثم قال جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه الآيات نزلت بسبب، وهو أن أبو جهل وهو عمرو بن هشام المخزومي عليه لعنة الله استنكر سجود النبي على هذه هيئة السجود، كان النبي يصلي في مقام إبراهيم فيسجد، والعرب ما تعرف هذا السجود ولا عبادة الرب على هذا، كان عبادة قريش والعرب في البيت هو طواف بالبيت وصفير وتصفيق وتصفير، ويطوفون بالبيت عرايا وعندهم، أما هذه الصلاة بركوعها وسجودها وخشوعها فكانوا لا يعرفون ذلك. فاستنكر أن الرسول يعني يسجد في الأرض ويعفر جبهته بالتراب صلوات الله وسلم، فقال لئن رأيت محمدا يعني يعبد ربه على هذا النحو ويسجد على هذا النحو لأطأن على رقبته. وجاء للنبي وهو يصلي فقال له ألم أنهك أن تصلي يعني هذه الصلاة، فزجره النبي ورد عليه ردا يعني عظيما وهدده، فقال له تهددني يا محمد وما في مكة من هو أعظم ناديا مني. قال له نادي يعني الجماعة يعني وأهل، يقول ما في مكة دي كلها من هو يعني أكثر ناديا مني. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى أي هذا يعني الفاجر، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. أرأيت الذي ينهى، أرأيت في القرآن يقول سفيان وهو أحد التابعين كل أرأيت في القرآن يعني كل ما جاء أرأيت في القرآن فإن الله أرى يعني أراه، وقل وما يدريك فإن الله تبارك وتعالى يعني استأثر بعلمه. أرأيت أني قد علمت الذي ينهى وهو أبو جهل عبدا إذا صلى، أثنى الله تبارك وتعالى هنا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فوصفه بصفة العبودية لله تبارك وتعالى، وهي أشرف يعني أشرف الصفات، وذلك أن الإنسان إذا بلغ هذه المنزلة وكان عبدا حقيقيا لله تبارك وتعالى فقد بلغ المنزلة العليا. ولذلك مدح الله نبيه بالعبودية هنا في قيامه بالصلاة لله تبارك وتعالى، وكذلك في إنزال الكتاب قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبد، وفي الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال جل وعلا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني قد علمت أنه إن كان على الهدى أي أن هذا النبي على الهدى وأن الله تبارك وتعالى قد هداه إلى يعني معرفته والإيمان به والعلم به سبحانه وتعالى. والصلاة هي خير ما وضعه الله تبارك وتعالى في الأرض، فهو ينهى عن أشرف الأعمال، يعني من جهله من جهل هذا الفاجر ومن ظلمه أنه ينهى النبي عن أشرف عمل يقوم به الإنسان. إيش أشرف عمل يقوم به الإنسان؟ أن يصلي، لا أشرف من الصلاة ولا أفضل من الصلاة. لو جبت يعني جبت أعمال الإنسان كلها أعمال كلها لا شك أن الصلاة هي خير ما وضع لأهل الأرض، أن يصلوا لله تبارك وتعالى عبادة الرب جل وعلا. أو أمر بالتقوى، يعني أن هذا النبي إنما يعني قد بعثه الله تبارك وتعالى بالأمر بالتقوى، والتقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى. ثم قال أرأيت إن كذب وتولى، يعني أرأيت هذا الفاجر وهو أبو جهل إن كذب، إن كان هذا من تكذيبه وتوليه، والتولي هو يعني ترك الأمر والبعد عن يعني هذه الهداية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، يعني لم يعلم هذا الذي ينهى النبي عن الصلاة أن الله تبارك وتعالى يراه، وهذا تحذير وتهديد له، كلا يعني إضراب عن كلام هذا الفاجر وتوجيه للنبي لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني لئن لم ينتهي عن نهي النبي أن يسجد لله لنسفعا بالناصية. الناصية مقدم الرأس، هي مقدم الرأس من الجبهة. والسفع له معنيين، السفع بمعنى الجر والجذب، كما أقول يعني سفعت يعني الحصان بخطامه أو بلجامه، يعني جذبته، أو السفع من السواد كما جاء في الحديث فقامت امرأة سفعاء الخدين، يعني سوداء الخدين. فعلى المعنى الأول لنسفعا بالناصية، يعني وهو جذبها وإلقاء صاحبها في النار عياذا بالله، أو لنسفعا بالناصية يعني لنجللنها بالسواد كما هو الشأن يعني في الكفار يوم القيامة عياذا بالله، لنسفعا بالناصية. ثم قال جل وعلا ناصية كاذبة خاطئة، ناصية، وطبعا هذا من باب إطلاق الجزء ورد الكل، يعني هذا الكذاب هذا أو هذا الفاجر الطاغي هو كاذب خاطئ، ناصية كاذبة خاطئة. ونسبة الكذب والخطيئة إلى الناصية أيضا في إعجاز، وذلك أنه يعلم علم البشر الآن أن الناصية وهي مقدم الرأس فيها جزء من المخ، وهذا الجزء هو المكلف بالسلوك. يعني عرف الناس الآن أطباء الآن بأن هذه المخ تلفيف المخ كل جزء منه مكلف بوظيفة من وظائف الإنسان، ولذلك إذا جاء خلل في جزء من المخ يخلل ما يصيب الخلل هذه الوظيفة، فإذا جاء في مكان مثلا يصيب الشلل مثلا ناحية اليمين، مكان آخر يصيب الشلل ناحية اليسار، يعني إذا كان الخلل في يمين المخ يصاب يسار الجسم، وإذا كان في يسار المخ يصاب يمينه، وإذا أصيب في المؤخرة أصيبت الذاكرة، وأصيب في مكان يصاب النطق، وإذا أصيب في مكان يصاب البصر، فكل جزء من وظائف الإنسان وظائف الجسم لها لا لها موضع في في المخ. وكذلك كل أيضا بالنسبة لعلوم الإنسان كل جزء يختص بقضية. فخلل الناصية يؤدي إلى خلل السلوك. إذا حصل التهاب مثلا في مقدمة المخ يصير في خلل في السلوك. ما يعرف الإنسان مثلا العيب، ما يعرف كذا، ممكن يعرف أشياء ثانية لكن هذه يصير فيها خلل. فالكذب من السلوك والخطيئة من السلوك. فالله تبارك وتعالى نسب هنا الكذب إلى الناصية، قال الناصية كاذبة خاطئة. فهذه يعني الكذب الموجود عند هذا وهذه من ناصيته التي انبنت على هذا الانحراف عياذا بالله. ناصية كاذبة خاطئة، أو يكون المعنى بمعنى ناصية لأن يطلق على الإنسان يعني يطلق الجزء ورد من أسلوب العرب أنه يطلق الجزء ورد الكل كما نقال رأس ونسمة على الإنسان، ونسمة الإنسان هو تنسم من الروح والمقصود كل الإنسان. أو رأس، عندي 100 رأس من الغنم مثلا والمقصود مو رؤوس يعني قطعة وإنما كل الهدف. ناصية كاذبة خاطئة. ثم قال جل وعلا فليدعو ناديا، لأنه قال أنا أدعو جماعتي، قال يا محمد تهددني، أنا أعظم أهل مكة ناديا. الله يقول فليدعو ناديا، تحدي، سندعو الزبانية، سندعو الزبانية أي لأخذه. والزبانية هم ملائكة العذاب، وقيل أنه من الزبن، والزبن هو الدفع، لأنهم من صفتهم أنهم يدفعون يعني المعذبين إلى النار، فسموا بهذه الصفة كما قال تبارك وتعالى عن كفار يوم يدعون إلى نار جهنم دع، والدع هو الدز والدفع. سندعو الزبانية أي لأخذه. وقد حاول أبو جهل والنبي ساجد، قام إلى يديه، قام في ملأ من كان في ملأ من كفار، فقال لا أذهبن إلى محمد ولا أطأن على رأسه. فلما ذهب رجع القهطرة وقد انتقع لونه، فقيل له ما بك، ايش فيك يعني، ما الذي جاءك؟ فقال لقد رأيت بيني وبينه نارا وهولا وأجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تقدم يعني ليفعل هذا بالنبي لأخذته الزبانية عيانا عضوا عضوا، يعني كان انتزع عضوا عضوا أمام الناس لو أنه أقدم على ما عزم عليه من أن يطأ رأس النبي صلى الله عليه وسلم. سندعو الزبانية. ثم قال جل وعلا كلا لا تطعه، أي في عالم السجود، والسجود لله واقترب منه. كلا لا تطعه أي فيما أنهك، لأنه قال لما أنهك أن تسجد يعني تعبد ربك على هذا النحو، فالله قال كلا لا تطعه، لا تطع هذا الفاجر، والسجود أي لله تبارك وتعالى واقترب، لأن السجود هو أعظم قربة كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فأشرف الأوضاع بالنسبة للعبد أن يكون ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا الفاجر ينهاه عن أشرف الأعمال وهو الصلاة، وأشرف ما في الصلاة هو السجود. وهذا من جهله وعدم فهمه، فإن السجود هو أعظم حالة يكون فيها العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. وقوله لا تطعه هذا لا شك أنه حكم عام في أن أهل الإيمان لا يجوز لهم أن يطيعوا الكفار إذا أمروهم بما يعصى به الله تبارك وتعالى، بل عليهم أن يعصوهم في الله عز وجل، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرت بمعصية الله تبارك وتعالى فلا طاعة لأحد. فكل من أمر بما يعصي الله فهو كأبي جهل، هذا أبو جهل، يعني إذا أمر بعدم الطاعة يقول لك لا تتصدق، لا تصلي، لا تصوم، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر، فهذا كأبي جهل، ينهى عن الخير. وعلى المؤمن أن لا يطيع أحد في معصية الله تبارك وتعالى، بل عليه أن يفعل الطاعة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولا شك أن النبي كان أعظم الناس قربة، وكان أسعد الناس بالصلاة لله تبارك وتعالى، فقد عصى العالمين في طاعة ربه تبارك وتعالى، أطاع الله وعصى الناس جميعا، وكان من أعظم الناس قربه، من أعظم الناس صلاة لله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وكفي بهذا، وأستغفر الله ولكم أيضا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة.